اذكر الجيل جيل عمرو وسعد، كان جيلا إلى العلا سباقا، قطعوا البيد فاتحين وفيهم عزمة الفتح تسحق الآفاق. جاهدوا الكفر في البلاد فأضحى، علم الدين فوقهم خفاقا، إنهم صحب أحمد فعليهم من شآبيب رحمة الله أغداقا. أبطالنا الذين صاغوا الفجر بالدماء، إنا على طريقهم نجدد النداء، لنصرة الإسلام، لدعوة الإسلام، لدولة الإسلام، لنصرة الإسلام. وننثني وراءنا فنلمح الدروب يلفها الظلام، والحاملين النور للعقول للقلوب. القادة العظام وننثني وراءنا فنلمح الدروب يلفها الظلام، والحاملين النور للعقول للقلوب. القادة العظام يا شعب كيف النوم في عينيك ها قد طال، وأنه استضام، أين الضمير الحر، أين الغر والأبطال. رجالنا الكرام يا شعب كيف النوم في عينيك ها قد طال، وأنه استضام، أين الضمير الحر، أين الغر والأبطال. رجالنا الكرام لنصرة الإسلام، لدعوة الإسلام، لدولة الإسلام، لنصرة الإسلام، لنصرة الإسلام. أبطالنا الذين صاغوا الفجر بالدماء، إنا على طريقهم نجدد النداء. أبطالنا الذين صاغوا الفجر بالدماء، إنا على طريقهم نجدد النداء، لنصرة الإسلام، لدعوة الإسلام، لدولة الإسلام، لنصرة الإسلام. وننثني وراءنا فنلمح الدروب يلفها الظلام، والحاملين النور للعقول للقلوب. القادة العظام وننثني وراءنا فنلمح الدروب يلفها الظلام، والحاملين النور للعقول للقلوب. القادة العظام نحن الدعاة لا نهاب الموت والحياة، كلاهما سواء، نأبى حياة الذل والإرهاب والهوان. حياتنا فداء، نحن الدعاة لا نهاب الموت والحياة، كلاهما سواء، نأبى حياة الذل والإرهاب والهوان. حياتنا فداء لنصرة الإسلام، لدعوة الإسلام، لدولة الإسلام، لنصرة الإسلام، لنصرة الإسلام. أبطالنا الذين صاغوا الفجر بالدماء، إنا على طريقهم نجدد النداء. أبطالنا الذين صاغوا الفجر بالدماء، إنا على طريقهم نجدد النداء، لنصرة الإسلام، لدعوة الإسلام، لدولة الإسلام، لنصرة الإسلام. وننثني وراءنا فنلمح الدروب يلفها الظلام، والحاملين النور للعقول للقلوب. القادة العظام وننثني وراءنا فنلمح الدروب يلفها الظلام، والحاملين النور للعقول للقلوب. القادة العظام أقسمنا بالله العلي سنبذل الدماء، سخية العطاء، لنصرة العقيدة الغراء من السماء. سنسحق الطغاة، أقسمنا بالله العلي سنبذل الدماء، سخية العطاء، لنصرة العقيدة الغراء من السماء. سنسحق الطغاة، لنصرة الإسلام، لدعوة الإسلام، لدولة الإسلام، لنصرة الإسلام، لنصرة الإسلام. أبطالنا الذين صاغوا الفجر بالدماء، إنا على طريقهم نجدد النداء. أبطالنا الذين صاغوا الفجر بالدماء، إنا على طريقهم نجدد النداء، لنصرة الإسلام، لدعوة الإسلام، لدولة الإسلام، لنصرة الإسلام.